المكذبون لستم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى. وقوله وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي هو عالم بجميع أعمالهم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له، بل إنما يحصل لمن أراد الله وما شاء. وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من الآيات، فإنه قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل للعبد ما يريد، وإما أن يدخر له ذلك وهو خير له، وإما أن يكفر عنه السيئات ويرفعه الدرجات بدعائه لله سبحانه وتعالى. فليس كل من أراد شيئا من الدنيا حصله من أمور الدنيا، يحصله قد يحصله قد لا يحصله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فإما يعني أن يعطيه ما أراد من أمور الدنيا، وإما أن يمنعه وهو خير له. فربنا سبحانه وتعالى حكيم خبير. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يمكن أن يعطيه فيكون في هذا فساد له، فمن رحمته أن منعه، رحمته بعبده أن يمنعه من هذا. والله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن من أمور كثيرة، وهو في نفسه قد يحزن أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب له أو لم يعطيه ما أراد. ولكن الله حكيم خبير، يعلم نفسك أكثر منك، ويعلم ما ينفعك وما يضرك. فمن رحمته بك أنه منعك من هذا الذي طلبته وأردته. كذلك في هذه الآية التحذير من إرادة الدنيا، التحذير من إرادة الدنيا لا سيما بعمل الآخرة، فتعمل لله لأجل رب العالمين ورضا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يكون في نيتك أي نية أخرى من أمور الدنيا. مثلا تطلب العلم في الجامعات، الجامعة تعطي شهادة، فيكون قصدك بهذا الطلب هو أن تنتفع في الآخرة بطلب العلم، وتؤجر على طلب العلم، وأيضا تحصل على شهادة لأجل الدعوة، لأجل وظيفة، لأي سبب من هذه الأسباب. المهم الحصول، يكون النية فيها حصول على شهادة. هذه النية لا ينبغي أن تكون مع نية الانتفاع بالعلم والعمل به والدعوة به إلى الله. فمتى شاركت النية في يعني النية بالدنيا متى شاركت نية الآخرة هذا العمل لا يقبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الرجل يقاتل لله ومعه المغنم الغنيمة، هذا يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يجوز أن تشرك في نيتك أي شيء من الدنيا، مع أن الله سبحانه وتعالى أباح الغنيمة، لكن لا يكون لك هم ولا نية ولا قصد في أمور الدنيا. ولا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أن يشكرك الناس، ولا أن يعني أحيانا قد تنفع واحد في دينه وتذكره بالله فلا يقول لك جزاك الله خيرا، أو تنتظر منه أن يقول جزاك الله خيرا. فمتى علمت الناس لا ينبغي أن تنتظر منهم لا دعاء ولا ثناء ولا أي شيء، لأنك تبتغي وجه الله، وهنا تأتي البركة في هذا العمل، يعظمه الله لك ويعني يكون شيئا عظيما عند الله سبحانه وتعالى، كالصدقة التي يتصدق بها العبد لوجه الله لا يريد أي ثناء عليها ولا أي مدح ولا أي يعني دعاء ولا أي شيء من الناس، فإنها يربيها الله سبحانه وتعالى وتعظم عند الله، ولو كانت هي عندك قليلة وحقيرة ولكنها عند الله عظيمة. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي في الآخرة يصلاها، أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه، مذموما، أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه وصنيعه، إذ اختار الفاني على الباقي، مدحورا مبعدا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الحديث لا يصح، بارك الله فيك. قطع الصوت. هذا الحديث لا يصح، الدنيا دار من لا دار له لا يصح، لكن المعنى في الجملة هو معنى صحيح. وهنا يعني تنبيه أيضا مهم، أنك تعمل عمل الآخرة ولا تبتغي شيئا من حطام الدنيا، بمعنى نفرض أن هذا العمل كل طاعة يجازي الله سبحانه وتعالى العبد عليها في الدنيا والآخرة، فإذا قصدت أنت شيئا من الدنيا لا يجوز، وإن كانت هذه ستأتي بصورة طبيعية سيأتيك من خير الدنيا، واضح ولا؟ لكن لا تقصده، يعني وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فهذه الأشياء لا تقصدها باستغفارك، واضح ولا؟ عندما تستغفر تريد رضا الله وتخاف عذاب الله وتريد يتخاف أن يسخط الله عليك أو أن يغضب الله عليك، تعلم أن هذه بذنوبك فتستغفر خشية أن يعذبك الله، هذا يكون القصد في الاستغفار، الخوف من الله ورضا الله والدار الآخرة وغير ذلك من أمور الآخرة والدار الآخرة، أما الدنيا ستأتيك هذه بأمر يعني تلقائي وجزاء من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقصد ذلك بعملك هذا. انتبهوا يا إخوان لهذا الأمر. نعم. قوله مذموما أي في حال كونه مذموما على سوء تصرفه. قوله ومن أراد الآخرة أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وسعى لها سعيها أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو مؤمن أي مصدق بالثواب والجزاء فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها بإخلاصه لله أراد هذا إخلاص وسعى لها سعيها قال بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهما شرطان. وفي شرط ثالث أساسي وهو الإسلام وهو مؤمن فالأعمال لا تقبل إلا بهذه الشروط الثلاثة. أما المسلم فالحمد لله هذا الشرط متوفر فيبقى شرطان الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومتى اختل واحد أو نقص واحد من هذا فلا يقبل العمل. وأما إذا توفرت الثلاث فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذا يبين ماذا؟ يبين أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده وهو شكور. فمتى عملت الطاعة لله وأنت متابع فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يشكر على ذلك. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله متى عمل العبد عملا ولم يجد حلاوة في قلبه لأن الله شكور حلاوة في قلبه وجزاء في نفسه من جراء هذا العمل فليعلم أن عمله مدخول فليعلم أن عمله مدخول فيه خلل فيه شيء فيصلح ويستغفر ويجدد النية في عمله هذا. نعم. تفضل شيخ صالح. تفضل. شيخ أسامة أنت معنا مفتوح له. طيب اقرأ شيخ. شيخنا السلام وبركاته. لا يوجد صوت شيخنا وعلى اليوتيوب موجود هو نفس الجام لا نسمع شيئا. لا يوجد صوت. تفضل شيخ أسامة. عليكم السلام. أين هل من أي آية شيخ؟ كل نمد هؤلاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال رحمه الله يقول تعالى كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك. يعني الآن ذكر الله تعالى فريقين، فريق أراد الدنيا وفريق أراد الآخرة، وهناك فريق ثالث لماذا لم يذكره الله تعالى؟ وهم الذين أرادوا الأمرين. ها؟ الدنيا والآخرة. نعم، أراد الدنيا والآخرة. ها، لماذا لم يذكرهم؟ نعم. نعم. إما هذا إما هذا لا يمكن يعني ويجب هذا وهذا. ماذا يقول الأخ؟ أحدهما يجره إلى يعني لا يمكن يأخذ. نعم. نعم تفضل يا أخانا. يقول لمن إن من أراد الآخرة فهو يدخل في من أراد الدنيا والآخرة. لا العكس. العكس. من أراد الدنيا والآخرة فهو من أراد الدنيا فقط، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيما غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك، فهو للدنيا وليس للآخرة. واضح هذا يا إخوان؟ فلذلك هذا داخل في الفريق الذي هو طلب الدنيا، لا بد الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا. نعم. أي هو المتصرف الحاكم الذي لا يجور فيعطي كل ما يستحقه من الشقاوة والسعادة، فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد. ولهذا قال وما كان عطاء ربك محظورا، أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة محظورا أي منقوصا، وقال الحسن وغيره ممنوعا. يعني إذا أراد الله بعبد خيرا فلا مرد له ولا يقدر أحد على منعه، وإذا أراد منع أحد فلا يقدر أحد على عطائه، فالأمر كله راجع إليه سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي في الدنيا فمنهم الغني والفقير، وبين ذلك والحسن والقبيح، وبين ذلك ومن يموت صغيرا ومن يعمر حتى يبقى شيخا كبيرا، وبين ذلك وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا، فإن منهم من يكون في الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالها، ومنهم من يكون في الدرجات العلى ونعيمها وسرورها. يا الله من فضلك. ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه، كما أن أهل الدرجات يتفاوتون، فإن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيحين إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، ولهذا قال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر. اللهم اجعلنا في أعلى الدرجات. آمين. مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. آمين. لا تجعل مع الله إلها. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأل أحدكم الجنة فليسأل الله الفردوس فإنها أعلى الجنة. فأنت لما تسأل الله سبحانه وتعالى، بعض الناس من جهله يقول بس ندخل الجنة، يعني نحن لسنا يعني عندنا طمع وعندنا جشع حتى نطلب، يعني بس ندخل الجنة خلاص كفاية. يقول لا، درجات علا وتفاوت كبير جدا. فأنت إذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى، فإن أعلى الجنة سأل الفردوس إنه أعلى الجنة، وسط الجنة وأعلى الجنة، في يعني أقرب إلى الله جل وعلا. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول تعالى: والمراد المكلفون من الأمة. لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا فتقعد مذموما على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما عاجلا. الله أكبر. إذا أصابتك فاقة أو فقر فانزل هذه فاقتك بالله، فهو الغني الحميد المجيد، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، كما جاء في الحديث: رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فالله سبحانه وتعالى لا تنفذ عنده، خزائنه دائما ملأة. فأنزل حاجتك وفاقتك بالله الغني الكريم الجواد، فالله يغنيك ولو تأخر بعض الشيء عنك، ولكنه يغنيك ويعطيك ويمنحك ويحبوك، لأنك عبد لله وعبدته ولجأت إليه، فهو لا يرد من يلجأ إليه، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أما تنزله بعبد مخلوق وتسأل الناس أعطوك أو منعوك، فإن هؤلاء لا قيمة لهم. سل الذي أعطاهم وأعطاك وأعطى للعالمين، فإنه سبحانه وتعالى هو أولى بأن تلجأ إليه من كل الناس ومن كل من تلجأ إليه، فحتى لا يكلك الله إلى نفسك وإلى الناس. لذلك من فتح على نفسه باب مسألة فتح على نفسه باب فقر، لأن الله سبحانه وتعالى يكلك إلى هذا، وإن أعطاك مرة لن يعطيك الأخرى، وإن أعطاك الأخرى لن يعطيك بعد ذلك، بل يغضب منك إذا أكثرت، والله يغضب منك إن لم تسأل سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فكل مشرك، كل من أشرك مع الله إلها آخر، والإله الآخر الآلهة كثيرة، أرأيت من اتخذ إلهه وهواه، فهذا من الآلهة الهوى، الشيطان، لا تعبد الشيطان. يا يعني عبادة الطاعة، ما في أحد يسجد للشيطان، وإنما طاعته فيما أمر وامتثال أوامر الشيطان، ماذا يأمرك، ماذا يوسوس لك، فأنت معه، فهذا أيضا نوع من العبادة، واتخاذ هذا اللعين إلها مع الله عز وجل. فتقعد مذموما مخذولا، كل مشرك كل من أشرك بالله شيئا لا بد وأن يكون مذموما عند الله سبحانه وتعالى، بل وعند الناس يذم أيضا ومخذول، ترفع عنه عناية الله، فتجد غير موفق في مصالحه حتى في حياته الدنيوية، غير موفق ولا بركة عنده. ولا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، يعني طعامه يكون سبعة أضعاف، ينفق على الطعام سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن. انظر إلى الدول الكافرة لو أسلمت كيف توفر على أممها وعلى الناس، وكيف توفر من ميزانية الدولة المليارات. إذا كانت تنفق 7 مليارات فمليار واحد سيكفيها ببركة الإسلام فقط. فهذا لو 70 10 مليارات تكفي، وهكذا. المهم أن الإيمان له بركته وله توفيق من الله، المؤمن له توفيق من الله عز وجل، لا يخزى ولا يخذل. نعم. تفضل يا شيخ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، قال مجاهد وقضى يعني وصى، ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا. بعد حق الله سبحانه وتعالى العظيم هو التوحيد، يأتي حق الوالدين أن تحسن إليهما إحسانا ولا تعقهما ولو بأقل كلمة بأقل أحرف الذي يدل على الضجر منهما، ولا تقل لهما أف، هذه التأفف فقط والضيق والتضجر هذا عقوق عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيوة، أمر بالوالدين إحسانا كما قال في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا أحد له فضل عليك بعد الله عز وجل مثل والديك، فإنهما سبب بقائك ووجودك في هذه الحياة، سبب وجودك في هذه الدنيا هما، فهذا أقل ما يجب لهم الحق. ولذلك لا يقاد ولد بوالد بولده، يعني لو قتل الوالد ولده لا يقتص منه ولا يقاد به، لأنه هو متسبب فيه، هو أصل هذا. نعم. فهذا من أعظم الجحود بعد جحود الله سبحانه وتعالى ونعمه، نعمة الوالدين. نعم. وقوله فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء. نعم، إنه الآية إما يبلغن عندك الكبر، عندك الأصل أن يكون الوالد أو الوالدة أو الوالدين عندك، لا أن يكون منفصلين لا سيما مع الكبر السن، فكل يعني ينبغي أن يسارع في أخذ والديه عنده وأن يعرض عنهم يعرض عليهما ذلك، وأن يحرصها المؤمن الذي يريد وجه الله على بقاء والديه عنده ليكرمهما، ولا يأكل قبل أن يأكل، ولا يشرب قبل أن يشرب، ولا يقدم عليهما أهل ولا ولد ولا زوجة ولا أحد، هكذا يكون حق وإكرام الوالدين. وأما ما يفعله بعض الناس من رمي والديه وإهمال والديه أو أن يدخلهما إذا كبر بيت العجزة ويعني في بيوت بهذا، حتى ولو قال أنا أنفق مالا لأجل أن يعني هذا يخدم الوالد أو تخدم الوالدة في بيت العجزة والمحتاجين، فهذا كله الأصل أنه لا يجوز ويحرم هذا، بل يكون والدك عندك أو والدتك عندك، أنت تقدم ذلك لهما وتسعد برؤيتهما وبدعواتهما وتنعم بإكرامهما، فهذا شرف لك وهذا نعيم لك وبركة عليك، الله عز وجل لا يجعلك جبارا شقيا وإنما يجعلك برا رحيما بوالديك. سبحان الله، ما أجمل هذا الإسلام وهذا الدين، هذا لا يوجد في دين غير دين الإسلام مثل هذا البر والإحسان إلى الوالدين. نعم. ولا تنهرهما، أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء في قوله ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. نعم، كان محمد بن سيرين إذا خاطب والدته يخاطبها يخفض صوته عندها جدا حتى يقال من رآه يقول إنه مريض ما يستطيع أن يتكلم، وكانوا يتعجبون من كلامه مع والدتي بهذه الطريقة. نعم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقد جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. رواه مسلم. لا ينبغي أن يحرص المسلم على بر والديه بكل معاني البر والإحسان. والناس اليوم حدث يعني عندهم كثير من العقوق نعوذ بالله ومخالفة لهذه الآيات، وأحسنهم طريقة من يقوم بر أمه وينسى بر أبيه أيضا، وكأن الأب هذا خارج عن البر والأم فقط هي التي تبر، فتجد يتصل بها دائما ويكون قريبا منها دائما ويا أمي ويا أمي وكأن الأب ليس. نعم هو إذا تعارض عندك بر حصل تعارض بحيث لا يمكن أن تحسن بشيء معك إلا لأبيك أو أمك فقدم الأم، لكن البر للجميع هذا ما له علاقة يعني في من أحق الناس بحسن صحابتي هي الأم، لكن الأب لا يهمل كما نراه في الناس اليوم. نعم. قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به، وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك، فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. وقوله فإنه كان للأوابين غفورا، قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعلي بن عباس رضي الله عنهم المسبحين، وفي رواية عنه المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين يصلون هم الذين يصلون بين العشاءين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون الضحى. نعم يعني هم يؤدون الحق حق الله سبحانه وتعالى من العبادة، بل ويزيدون في ذلك من النوافل. وهؤلاء تأتي في قلوبهم الرحمة لوالديهم. هذا علاقة هذه الآية بعد الوالدين، أنه إن كان صالحا فستأتي إلى قلبه الرحمة على والديه، وإلا كان جبارا شقيا عياذا بالله، لا وهو سيخسر في الدنيا والآخرة، لا يوفق. يعني يكفيه دعوة صالحة من والديه، ولو كان من أعبد الناس وعصى وعقى والديه فهذا سيكون وبال ذلك عليه عظيم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. نعم. وقال سعيد بن المسيب في قوله فإنه كان للأوابين غفورا، قال: الذين يصيبون الذنب ثم الذنب ثم يتوبون، ويصيبون الذنب ثم يتوبون. وكذا رواه ابن جرير عن ابن المسيب به. وقال عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد: هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد بن عبيد وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في الآية: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، ووافقه مجاهد في ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبيد ابن عمير في قوله فإنه كان للأوابين غفورا، قال: كنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. قال ابن جرير: والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه، وهذا الذي قاله هو الصواب، لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع، يقال آب فلان إذا رجع. قال تعالى: إن إلينا إيابهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.